بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا مرة من المرات كيف كانت الإدارة النبوية للأطفال في بيت النبوة. بين هذه الحجرات النبوية كان يتنقل الحسن والحسين، كيف كان يتعامل معهم؟ كذلك عمرو بن أم سلمة كانت تطيش يده في الصحفة، كيف كان يعلمه، كيف كان يرشده؟ ابن عباس كان يركب خلفه وكان يعلمه: يا غلام احفظ الله يحفظك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سافرنا مع دروس عديدة. عمرو بن أم سلمة كان يغازل أمه المغازلة الراقية المحترمة، المغازلة النبيلة، وليست بمعاني المغازلة عندنا، إنما المغازلة بمعناها اللفظي اللغوي، وهي تقدير الطرف الآخر. كان يتلذذ بتقدير زوجاته صلى الله عليه وسلم، كان يتلذذ بتقدير رملة بنت أبي سفيان حينما يدخل مكة وينادي: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. ينتفش ريش أبي سفيان: مهلا أبا سفيان، إني أحترم زوجة عندي قد تركتك يا أبا سفيان، إنها رملة بنت أبي سفيان. نعم آمن شرك، لكني أيضا أحترم زوجتي. يطيش يده في الصحفة عمرو بن أم سلمة فلا يزجره، لأن امرأة نبيلة راقية محترمة لا يريد أن يؤذيها ويهينها. وأيضا حتى لو لم تكن تلك المرأة ما كان ليؤذي الطفولة، وحتى لو لم يكن طفلا الراقي لا يصدر منه إلا رقية. لله ما أفخم، كم يتدفق النبل من ذاته. اليوم نتحدث عن إدارة المراهقة في البيوت النبوية، كيف كان يتعامل مع المراهقين، سواء من هم موجودين في البيوت النبوية أو من هم آتين من خارجه. هناك قصص عديدة حول ذلك. أبدأ بقصة أتت من خارج البيت النبوي. كان جالسا سيدي صلى الله عليه وسلم في المسجد بين رفاقه، وإذا بشاب من الصحابة مراهق يدخل إلى ماذا؟ إلى المسجد، يخطو ويقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إذن لي بالزنا. صحابي لكنه مراهق، مراهق بمعنى العمر وليس بمعنانا نحن مراهق يعني مزعج، مراهق بمعنى العمر. يستأذن بالزنا أين؟ في المسجد وأمام نبي وفي حضرة الصحابة. لو حدثت عندنا هذه القصة لربما حدثت أحاديث كبيرة عندنا في المجتمع. سيدي رسول الله ماذا فعل في مثل ذلك الموقف؟ أذكره بالله أم ربما بالجنة؟ أم ربما بالنار؟ أم ربما بالآخرة؟ أم ربما بعذاب القبر والوقفة أمام الله؟ لم يذكره بهذا كله، لأن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك أن هذا المراهق أن شهوته قد تجاوزت إيمانه، فلو ذكره بالمسائل الإيمانية لربما عجزت عن إدراك شهوته. إذن الشهوة تجاوزت الإيمان، إذن أريد أمرا آخر. هذه الشهوة يتجاوز الشهوة، حرك لديه الجين العربي: أترضاه لأمك؟ قال: لا. وكأني أسمع نبرة التاريخ وسيدي رسول الله بلغته الرقيقة الهادئة: أترضاه لأمك؟ فيقول الشاب: لا. فيقول سيدي رسول الله: أترضاه لأختك؟ فيقول الشاب: لا. وسيدي يسأله: أترضاه لخالتك، لعمتك، وكذا وكذا؟ والشاب يهتف: لا ولا ولا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم، لخالاتهم، لعماتهم. ثم دعا له في آخر القصة. الشاهد هنا في إدارة المراهقة، ما الذي حدث في الشاهد هنا؟ أن المراهق في لحظات انفعاله أو في لحظات شهواته، الدور الأساسي أن تخرجه من الانفعال ولا تزيد الانفعال مدة أو كمية. لو ذكره بالنار ما الذي سيحدث؟ ربما يتوتر أكثر، فقدرته على إدارة شهوته تكون أقل، وهنا تكمن مشكلة كبيرة. إذن كان لزاما أن نعلمه كيف يدير شهوته، لكن ذلك بعد أن نخرجه من هذه الحالة. إياكم أن تعلموا المراهقين أثناء شهواتهم أو انفعالاتهم، إنما دوركم كما فعل سيد الناس رسول الله أنه أخرجه من انفعاله الشهواني ثم داواه بعد ذلك، ولم تنقل لنا كتب التاريخ ما الذي حدث لهذا الشاب لاحقا. إذا جئنا إلى المراهقة، ما هو عمر الشاب المراهق أو الفتاة المراهقة؟ الأبحاث العلمية أشارت أن عمر البنت المراهقة يبدأ في 11 وينتهي قريبا من 18، الابن يبدأ في 12. إذن في هذا العمر، هذا عمر المراهقة، ولعله من أسباب زواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول من وليس السبب الوحيد، فدروس لا تنتهي بزواجه من سيدة النساء عائشة، وهو أمر كان مشاعا يتزوج رجلا كبيرا ببنت صغيرة، فكان العرب يقبلون هذا. لكن أقول من الدروس ربما التي كانت مرادة من ذلك أن نتعلم من يكون في مثل تلك البيئات، أن هناك بعض البيئات العربية إلى الآن يتزوج الرجل الكبير من الفتاة الصغيرة، فكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم من يتزوج فتاة في هذا العمر كيف يتعامل معها. يا أروعك يا رسول الله، كل حياتنا تتزوج امرأة أكبر منك سنا سيدتنا خديجة، تتزوج فتاة صغيرة عائشة لتعلمنا وتنورنا. ولذلك إن كنتم تذكرون قلت لكم كان زواجه من 9 حتى يعطي مساحة كبيرة واسعة عظيمة نستطيع أن نتعلم منها ونجد حلا لأي مشكلة تحدث لنا. لربما كان الزوجات الأربع لا يكفينا لاستخراج الدروس الكافية لمثل هذا. سيدتنا عائشة كانت في عمر المراهقة في بداية الزواج، تزوج كما قالت الروايات بعمر 9 وبنى بها، أو 6 وبنى بها بعمر 9 أو بعد ذلك، وفي هناك روايات قالت تزوج بها بعمر 17 سنة. فأنا لا أدري بدقة، لكن عموما كانت صغيرة في السن، ولا أدري السن بالضبط بدقة كيف يكون ذلك السن، لكن أيا كان حتى 17 تظل في عمر المراهقة حسب التعريف الطبي. أريد أن أؤكد معنى المراهقة هنا هي الفترة العمرية، وليس معنى المراهقة بطريقتنا لنستخدمها هذا مراهق اتركه ولا ابعد عنه، لا. سيدتنا عائشة كانت في عمر المراهقة، ولذلك علمنا سيدي رسول الله كيف ندير المراهقة وانفعالاتها. المراهقة فيها انفعال معين، وهو الانفعال السريع والعودة السريعة، الانفعال السريع والعودة السريعة. كانت سيدتنا عائشة تنفعل بسرعة رضوان الله عليها، لأنها كانت في ذلك العمر. سيدي رسول الله ماذا كان يفعل؟ كان ينشغل بإخراجها من الانفعال، لا بنقاش الانفعال. لو ناقش الانفعال ربما توترت العلاقة وطالت المشكلة، إنما كان يخرجها. ولذلك حينما يراها منفعلة أحيانا ينظر إليها بنظرته الحانية، يقول أعرف متى تكوني غضبة ومتى تكوني راضية. تقول متى؟ إذا قلت لا ورب إبراهيم تكوني غضبة، لا ورب محمد تكوني راضية، يا رسول الله ما أهجر والله إلا اسمك. يدرك أن عندها انفعالات. مرة من المرات كانت في سفر، وقد النبي صلى الله عليه وسلم وقعت عليها القرعة هي وحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فقالت حفصة لها أرأيت يا عائشة لو تبادلنا الأماكن لنرى ماذا يفعل رسول الله. وكان الوقت أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة، لما جاء إلى جمل عائشة وجد حفصة فيه، فاستمر وسار صلى الله عليه وسلم. ماذا قالت كتب التاريخ؟ جاءت عائشة فوضعت رجلها في الإذخر، يعني الحشيشة في الأرض، وقالت يا رب يا ربي حية أو عقربا تلدغني فأستريح، إنه رسول ولا أستطيع أن أقول شيئا. لماذا؟ بشخصيتها أنها تنفعل بسرعة. لماذا؟ لأن العمر هذا ما أروعها أم للمؤمنين. لكن نتعلم لو تزوجنا صغيرات أن نفكر كيف ندير الانفعال، تنفعل بسرعة لكنها ترضى بسرعة، ولذلك دائما نفطن لهذا. أيضا المرأة في سن المراهقة وفي عمر المراهقة دائما تكون لها طريقة ماذا؟ تدخل بمشكلات، خصوصا لو عندك زوجات أخرى. ليش قالت؟ ليش ما قالت؟ لأن خبرتها الحياتية ما زالت قليلة. ولذلك كان سيدتنا عائشة لها مشاكل أحيانا مع الزوجات. لماذا؟ لأن الخبرة كانت قليلة. وقد ذكرتها هي أن كانت أني لا أعرف في الحياة كثيرا، حينما كان في قصة الإفك رضوان الله عليها. فكانت مع زينب بنت جحش كانت تغار منها، لأنها صاحبة صدقات وامرأة متدينة جدا. كانت تغار حتى من حفصة، من صفية بنت حيي بن أخطب، وتحدث بعض المشكلات البسيطة. كان سيدي رسول الله ماذا يفعل؟ كان ينهي المشكلة ثم يعالج، وليس يعالج لكي تنتهي المشكلة. هذا درس أساسي. كان ينهي المشكلة ثم يعالج، وليس يعالج لكي تنتهي المشكلة. فهذه هي الطريقة الأساسية التي يجب أن نستخدمها مع الزوجة في سن المراهقة. نواصل حديثنا للأزواج الذين يتزوجون زوجات في سن المراهقة، كيف يجب أن يتعامل معها؟ وهي درس أيضا للبنات التي ربما يتزوجن أزواجا في سن المراهقة، يطبق ذات الكلام. هذه المدرسة النبوية العظيمة، كلما نظرت يمنة أو يسرة، هنا أو هناك، صعودا أو هبوطا، تجد إجابات عظيمة وإجابات فخمة لأي تساؤلات تظن أنك لا يمكن أن تجد إجابة لها في حدث نبوي. كما قلنا في هذا البرنامج، نستلهم الدروس النبوية الروحية، نمازج فيها بعض الأصول النفسية. ثانية، أؤكد، لا أعرض سيرة سيدي رسول الله على القواعد النفسية أبدا، فلا يعرض الكامل على الناقص، إنما أسترشد وأستلهم من الدروس ما أستطيع أن أفسر ولا أحلل. فشخصية سيدي رسول الله لا تخضع للتحليل، لكن المواقف نستخدم التفسير النفسي لكي نتعلم منها الدروس التربوية. كان لزاما عليك أخي المختص النفسي، كذلك الاجتماعي، أن تستلهم الدروس النفسية الاجتماعية من هذه السيرة العطرة. أخي الاقتصادي وكذلك السياسي من سيرته. أخي الشرعي الدروس الشرعية. إذن كل متخصص من زاويته نعصر من هذا العصير النبوي النقي حتى نسترشد منه. في إدارة المراهقة، سيدتنا عائشة كانت جالسة في بيتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثتكم مرة عن هذه القصة لكن من شاهد آخر، ولا تنتهي الشواهد والقصة واحدة ما أروعها. كانت جالسة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها وحوله جلوس، فجاءت صحفة مليئة بالطعام، هدية من إحدى زوجاته. لم تخن الذاكرة، هي حفصة بل ربما صفية، أنا غير متأكد من هذا. فلما دخل الخادم ومعه الصحفة، قامت عائشة أم المؤمنين فكسرت الصحفة الملأة بالطعام. قلت قاعدة إن كنتم تذكرون قبل قليل، أن الزوج الحكيم العاقل مع الزوجة المراهقة أنه يحل المشكلة ثم يعالج أحداثها، أنه ينهي المشكلة، لا يسعى إلى حل والله حق فلان وحق فلان، ينهي المشكلة ثم يعالجها ويعالج أسبابها ويأخذ الحق من هذا أو هذا. هذا مطلب أساسي. ماذا فعل سيدي رسول الله؟ أكاد أسمع نبرة أحرف التاريخ وهو يقول: خارت أمكم. بنبرة رقيقة، لو قالها بعنف لتوترت أكثر، لأنها في لحظة توتر أي تعنيف سيوتر أكثر. الهدف هو إنهاء التوتر، إنهاء المشكلة، ثم التفكير في الحل لاحقا. ثم جمع الأكل بيديه الطاهرتين، جمع الناس، جلسوا يأكلون ويأكلون. ثم بعد أن هدم فعالها، ماذا فعل سيدي رسول الله؟ قام إلى مكان معين من الرفوف وأخذ صحفة شبيهة بالأولى، لأنه طلب من الخادم أن ينتظر. أعطاه الصحفة ثم دعاه أن يذهب ويوصل الصحفة. لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلته هذه عندما كسرت صحن الطعام في البداية، لربما كسرت الصحن الفارغ، لأن من توترت فكسرت الصحن المليئة بالطعام ستتوتر بدرجة أسهل فتكسر الصحن الفارغ من الطعام. هذا التوتر ليس نقصا في سيدتنا عائشة، بل هو سببه أمران: الغيرة الطبيعية عند المرأة. والأمر الآخر هو الماذا؟ فترة المراهقة العمرية التي تمر بها. فكان سيدي رسول الله يقدر هذا وليس توترا أو اضطرابا مرضيا، لا، تنزهت سيدتي عائشة عن مثل هذا، إنما هنا التوتر بالمعنى اللغوي المقصود من الغيرة وكذلك من انفعالات المراهقة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تجاوز المشكلة وبعد ذلك انتبه إلى حلها فأعطى الصحفة هناك. بدأت بعد عائشة تخاف أنها تفعل كذا حتى لا يحدث الخطأ، فبدأت تراعي مثل هذا. إنها أمام نبي، لما لا تقدره؟ إن تقدير النبي صلى الله عليه وسلم للحياة الزوجية وعظمة ذلك التقدير عنده يجعله لا يطالب بحقه كزوج ولا بحقه كنبي، إنما ينشغل كيف يعطي المحبوب حقه. لله ما أعظمك وما أنبلك. الانشغال بحق المحبوب فنية فخمة من فنون الحياة الزوجية، وليس الانشغال بحقي. أختم أن الزوجة المراهقة والزوج المراهق أني أعطيه فرصة كبيرة للاستمتاع حتى يعيش حياته. ولذلك هناك ما يسمى الزوج العازب أو الزوجة العازبة، الذي شخصية تميل إلى حياة العزوبية، هذا يتعامل معه بشيء قريب من شخصية الزوج أو الزوجة المراهقة. ألقاكم على نبل ووفاء تحبونه.